الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. هذا هو اللقاء التاسع من لقاءات قراءة الكتاب بداية المجتهد ابن رشد الحديد رحمه الله، وأقف فيه قراءة كتاب الطهارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الأولى، هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكون هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا. فما فهم من المطهرون بني آدم وفهم من الخبر النهي قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر. ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة قال: إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة، بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: لا يمس القرآن إلا طاهر. وحديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها لأنها مصحفة، ورأيت ابن المفوز يصححها: إذا روتها الثقات، لأنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأهل الظاهر يردونهما. ورخص مالك بالصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين. ذكر المؤلف هنا مسألة مس المصحف ومذاهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى أنهم يرون أن مس المصحف يشترط له الوضوء، والظاهرية يرون أن مس المصحف لا يشترط له الوضوء. وقد عاد المؤلف الخلاف إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هل يصح أن يستدل بها في هذا الموطن أو لا يصح؟ فالجمهور صححوا الاستدلال بها، قالوا بأن الخبر في هذه الآية لا يصدق على جميع أفراده، وخبر الله لا يتخلف، ومن ثم يكون المراد بهذه الآية الأمر أو النهي وليس المراد الخبر. والظاهرية قالوا بأن المراد بهذه اللفظة لا يمسه، الضمير فيها ليس عائدا إلى القرآن، وإنما يعود إلى أصله. والآية في أوائلها إشارة إلى القرآن، وإنه لكتاب، وهذا الكتاب يراد به القرآن. فإن الظاهرية قالوا بأن الهاء تعود على أصل الكتاب لا على ذاته، فإنه لقرآن عظيم في كتاب مكنون، فالهاء هنا هل تعود على القرآن أو تعود إلى الكتاب؟ فالظاهرية قالوا تعود إلى الكتاب المكنون، والجمهور قالوا بأن الضمير هنا يعود إلى القرآن. ومنشأ ذلك هو عود الضمير، هل يعود إلى أقرب مذكور كما يقول الظاهرية هنا، أو أنه يعود إلى ما سيق الكلام من أجله وهو القرآن العظيم. والظاهر في النصوص القرآنية والعربية أن الضمائر تكون لما سيق الكلام من أجله لا لأقرب مذكور. ومن أسباب الخلاف في ذلك الاختلاف في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقول المؤلف بأنها مصحفة المراد بها أنها صحف، وذلك أن الرواية تقع على أربعة أنواع: قراءة الشيخ، وقراءة على الشيخ، والإجازة، والنوع الرابع هو ما كان كتابة ونقل بواسطة الكتابة، يسمونها الوجادة. وأكثر أهل العلم على أن الوجادة طريق صحيح لإثبات الخبر بحيث يجب العمل به، وإن لم يرى الأكثر أن الوجادة طريق صحيح للرواية. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال، أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة. وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على المذهب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم، أعني المناسبة الشرعية. وقد احتج أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلي فأتوضأ؟ وفي بعض رواياته فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضأ. والاستدلال به ضعيف، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه. وقد احتج بحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء، إلا أنه حديث ضعيف. وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة فإنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة، وأيضا فلمكان تعارض الآثار في ذلك. وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الجنوب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ، وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنوب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك. هم هذه المسائل في حكم النوم والأكل والشرب للجنوب قبل أن يتوضأ، ما حكم الوضوء بهذه الحال؟ فالظاهرية يرون الوجوب، قد استدلوا على ذلك بالأخبار الواردة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جنب أيرقد، سئل عن الجنب أيرقد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ. مفهوم هذا الخبر أنه لا يرقد إذا لم يتوضأ. و هكذا أيضا فيما يتعلق بالجماع والأكل والشرب للجنوب الأخبار التي وردت في الباب، وجمهور على عدم الوجوب، وقالوا بأن هذه الأخبار لا ترقى إلى الوجوب. فأما حديث عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بالأمر فيه، وإنما أخبر أن الجنوب إذا توضأ رقد، وبالتالي فإنه لا يحتج بالخبر على عدم نوم الجنوب إذا لم يتوضأ. وهذا الخلاف يعود إلى قاعدتين: القاعدة الأولى، هل علة الحكم يصح أن تعود على أصلها بالتخصيص أو لا؟ فإن الحديث فيه أنه أمر الجنوب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، ثم قال فإن ذلك أنشط للعود. فالنشاط للعود هذا ليس بأمر واجب، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم معللا به فقال فإنه، وإن من أدوات التعليل، وهذه العلة ليست دائمة في جميع مرات إرادة الجنود، ليست متكررة مع كل جنود، فإن بعض من يجنب يريد أن يعاود أهله وبعضهم لا يريد. ثم نشاط العود هذا ليس بأمر متحتم على الإنسان أن يقصده، وبالتالي قالوا إن العلة هنا تعود على أصلها بالتخصيص. والعلماء أهل الأصول لهم بحث في عود العلة على أصلها بالتخصيص، وقد سبق لنا إشارة في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، حيث جعل الإمام أحمد هذا الحديث في نوم الليل فقط لأنه هو نوم البيتوتة. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في القاعدة الأصولية، منهم من يقول بأن العلة يمكن أن تعود على أصلها بالتخصيص مطلقا، ومنهم من يمنع، والصواب التفريق بين العلة المنصوصة فإنه يجوز عودها على أصلها بالتخصيص، وبخلاف العلة المستنبطة فإنها ليست كذلك. نعم. ورواية أخرى شيخ بنفس الأمر توضأ صار الوضوء، هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في هذا الباب وحديث واحد لم تتكرر الواقعة، وبالتالي هناك لا بد أن نرجح إحدى الروايتين، إما رواية الأمر وإما رواية الخبر. قال نعم إذا توضأ، وبالتالي رواية الأكثر هي بعدم لفظ الأمر، وبالتالي نحمل رواية الأمر على بقية الروايات. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه، وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة، وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة. وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة الشرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور. هذه المسألة وهي اشتراط الوضوء للطواف، الجمهور على إثبات هذا الاشتراط استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، ومنها أن الاغتسال والوضوء هل هو نسك، وبالتالي يكون الأصل فيه الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، أو أن هذا الوضوء أو الاغتسال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف ليس من الأنساك وبالتالي لا يأخذ حكم الوجوب. والمنشأ الآخر ما ذكره المؤلف من صحة قياس الطواف على الصلاة في اشتراط الوضوء له، وهذا القياس لا بد أن يكون له علة تجمع بينهما، ولا يوجد علة ظاهرة في هذا الباب، فإن الطواف وإن اجتمع مع الصلاة في عدد من الأحكام، منها مثلا العبودية فإن الطواف وإن اجتمع مع الصلاة في عدد من الأوصاف كالعبودية، إلا أننا نجد أن هذه الأوصاف غير مناسبة لتشريع هذا الحكم، ونجد فروعا أخرى يثبت لها هذا الوصف ومع ذلك لم يقل فيها باشتراط الوضوء لها. وأما قياس المحدث على الحائر في منعهم من الطواف فهذا أيضا من منشأ الخلاف، لأن هذا القياس هل يصح وهل يسير على مقتضى التأصيل الأصولي أو لا، فإن القياس يحتاج إلى معنى جامع، والمعنى الجامع هنا قد يتردد فيه، فالمقصود أن منشأ الخلاف في هذه المسألة من هذه الأمور الثلاثة. نعم. هذا يكون خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حتى تطهري، هل يحمل على الطهارة كل كامل الطهارة أم جزء منها؟ يعني في قول فإذا طهرتي، لا يعني هناك لا شك أن لفظ طهرتي يعني يراد به الطهارة من الحيض، لكن هل يراد به الطهارة من الحدث كله؟ هذا عاد فيه تردد، ولذلك قد كما ذكرت قد يسند الخلاف له. الصوت. حجة أبو حنيفة عفى الله عنك، هل لها أمثلة؟ شو وين حجة أبو حنيفة؟ الأخير. أيوة، ليس كل شيء منعه. أيوة، فالطهارة شرط في فعله. هذه هناك عدد من المسائل ذكر منها إيش؟ إذن هنا تردد بين قياس الطواف على الصلاة أو قياسه على الصوم. الصوم لا يشترط له الطهارة، والصلاة يشترط لها الطهارة. هذا من أسباب نشوء الخلاف في هذه المسألة. بارك الله فيك. نعم. المسألة الرابعة، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، أن يقرأ القرآن ويذكر الله. وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي جهم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلامة. والحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول. ماذا من منشأ الخلاف؟ هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية تحمل على الوجوب أو الندب؟ فإن تيمم النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا من الأفعال العبادية، قد اختلف العلماء في ما كان من أفعاله كذلك، هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ فقال مالك وأبو حنيفة بأنها على الوجوب، وقال الشافعي وأحمد بأنها على الندب. وهكذا أيضا مما يمكن أن يحمل الخلاف عليه مسألة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، هل هي لرفع الحدث أو ليست كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والماء حاضر، من المعلوم أن التيمم لا يكون مشروعا إلا عند فقد الماء، وبالتالي هل هذا يعد تيمما صحيحا معتبرا على الطريقة الشرعية، أو أنه تيمم لتخفيف الحدث لا لرفعه؟ قال رحمه الله: كتاب الغسل. والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى: فإن كنتم جنبا فاتطهروا. والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجد معرفة ما به تفعل، وهو الماء المطلق، في ثلاثة أبواب. الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، والثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة، والباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. فأما على من تجب فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك. وكذلك لا خلاف في وجوبها، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها وقد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها. هذا الباب في كتاب الغسل ذكر الأصل في هذه الطهارة في قوله فاطهروا، فالأمر هنا الأصل أن يحمل على الوجوب، ومثله في قوله جل وعلا فإذا تطهرنا حيث نهى عن قربان الحائض حتى تطهر وتتطهر، المراد بالتطهر الغسل. قال رحمه الله: الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة. وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل. المسألة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر يديه على بدنه؟ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك، وذهب مالك وجل أصحابه والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل بعد فسبب اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء. وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك، وإنما فيها إفاضة الماء فقط. في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله. وصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر. وفي حديث أم سلمة أيضا: وقد سألته عليه الصلاة والسلام هل تنقض ظفر رأسها لغسل غسل الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحتي على رأسك الماء ثلاث حتيات ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخرى، لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك. وإنما ها هنا فإنما حصر لها شروط الطهارة شروط الطهارة. ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها، وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة، وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي، وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث، وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء، لا أن الوضوء شرط في صحتها، فهو من باب معارضة القياس لظاهر الحديث. وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس، فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء فلم يوجبوا التدلك، وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث فأوجب التدلك كالحال في الوضوء، فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك، ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك. وعني بالقياس قياس الطهر على الوضوء. وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف، إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء. ذكر المؤلف الخلاف بين المالكية والجمهور في اشتراط التدلك في الغسل، وأعاد المؤلف الخلاف إلى مسألتين. المسألة الأولى معنى الغسل في لغة العرب، هل يشترط له التدلك أو لا؟ وفمن اشترط أو فمن رأى أن مفهوم الغسل في لغة العرب يشتمل على التدلك أوجبه خلاف من لم يرى ذلك. وأما المسألة الثانية التي نشأ عنها الخلاف فهو الاختلاف في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس، هل يحتج به أو لا؟ جمهور على حجية أخبار الآحاد ولو كانت مخالفة للقياس، ومالك يرى أن خبر الواحد المخالف للقياس لا يحتج به. وجه القياس قياس الغسل على الوضوء في اشتراط التدلك. وقول المؤلف هذا الحديث أصرح، يعني حديث أم سلمة، فإنه حديث أمر. وأما الأحاديث الأخرى فهي أحاديث فعل، والأحاديث الفعل يحتمل أن تكون بعض أجزائها على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا كاختلافهم في الوضوء، فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها، وذهب أبو حنيفة وأصحابه الثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم ذلك. سبب الاختلاف هنا أن أحاديث النية أخبار آحاد، وهي زائدة على نص القرآن، والزيادة على النص عند الحنفية نسخ، ولا يصح نسخ الكتاب بخبر الواحد. الجمهور يرون أن الزيادة على النص بيان، ولا يمتنع أن يبين القرآن بخبر الواحد. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشتراط الطهارة في الطواف أو الوضوء للطواف ما يكون من شك ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيان واجبات الحج. هل تقدم معنا أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله هل هو نسك يدخل في قوله لتأخذوا عني مناسككم أو لا؟ هناك أيضا منشأ في الخلاف، وهو في مسألة تصحيح الطواف من غير المميزين. فإن قلنا بأن الطواف يصح منهم، فإنه حينئذ نقول بأن الطواف لا يشترط له الوضوء، لأن هؤلاء لا يصح منهم وضوء. وإن قلنا بعدم تصحيح الوضوء، عدم تصحيح الطواف لهم، قلنا أو يمكن أن نقول بأن الطواف لا يشترط له الوضوء. تقيس العبادة تعارضها مع تعارض الوقت مع إيجاد الماء، يعني في صور في إيجاد الماء مثل ما يقع في منى بعض المرات من كثرة الناس وفوات صلاة الفجر، هل يقدم مثلا التيمم على التيمم؟ إذا خشي الإنسان من كون الاشتغال بترتيب شرط الصلاة يفوت عليه شرط الوقت، هل يجوز له الانتقال للتيمم أو لا؟ هذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى مراعاة في الوقت، ويستدل هنا بأن تفويت شرط الوضوء وقع إلى بدل، وتفويت شرط الوقت لم يقع إلى بدل لغير أهل الأعذار. والمسألة مترددة بسبب التعارض بين هذين الشرطين. وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار، ومسألة أمر مستحب، هل تشترط ترد السلام طهارة؟ جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عرفا خمس أبو هريرة، فلما عاد إليه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. فدل هذا على أن رد السلام والذكر لا يشترط له الطهارة. بارك الله فيك. عدم الاشتراط. بالنسبة للصبيان هنا، هل الأوراق الكتاتيب تعد مصحفا أو لا؟ فمن قال بأنها تعد مصحفا منع الصبيان منها، أو قال هي مستثنى لوجود دليل وهو أن السلف لا زالوا يعطون الصبيان هذه الألواح. والقول الثاني يقول الألواح لا تعد مصحفا، وبالتالي لا تدخل معنا في المسألة التي نبحث فيها، لأنها ليست بمصاحف، والنص إنما منع المحدث أو من مس المصحف، والأظهر أن هذه ليست مصاحف، بالتالي لا يشترط لها شروط مس المصحف. فطبعا كانت الفرق في الطهارة في الطواف بين الحدث الأكبر والأصغر من الأرض سواء. صاحب الحدث الأكبر ما عنده يعني ما هم محتاج لها، أغلب من يحتاج إليها صاحب الحدث الأصغر، قد يحدث في الطواف، والإنسان قبل استعد للطواف خصوصا مع كثرة الناس ومع كون الطواف يستغرق وقتا طويلا. طبعا كان يجلس في كلام الحديث ما يدل على أنه كان هذا بالنسبة للحد وليس الحدث الأصغر. تحتاج إلى تأمل مذهب الحنفية. ما اشتراط مس الطهارة المصحف من أحكام وضعية، فكيف يستثنى الصغار؟ هذا يستدل حال الصغير على حال الكبير، كما أن الصغير يجوز له الطواف بدون وضوء. نفس هذا. بارك الله.